ثم قال وهو واجب مع العمرة في العمر مرة، يعني يجب الحج مرة في العمر فقط، مرة واحدة في عمرك يجب عليك أن تحج. من حج أكثر من مرة هذه نوافل نافلة، لكن لا يجب عليك إلا مرة واحدة في عمرك فقط. وبعد هذه الحجة وهي الحجة الفريضة كل حجك بعد ذلك يكون نافلة، وفيه أجر عظيم. يصدق عليك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، سواء كان حج فريض أو حج نافلة. قال يجب في العمر مرة، وكذا العمرة، وهذه في مذهب الإمام أحمد أن العمرة واجبة في العمر مرة، وذهب أكثر أهل العلم إلى أن العمرة سنة مستحبة وليست واجبة، وإنما هي سنة مؤكدة.